هذه المباحث الخمسة التي اشتملت عليها هذه الأبيات الستة هي من قبيل ما يقبل ويرد، أن بعضها من قبيل المردود غير المقبول، بعضها مقبول، ففيه المتروك والشاذ والمنكر، هذه من قبيل ما يرد، والمحبوب والمعروف هذه من قبيل ما يقبل. وذكر الشاذ والمحبوب على حدة، والمعروف والمنكر على حدة، لأن كل من الاثنين يتقابلان، الشاذ قابله المحبوب، والمعروف قابله المنكر، والمنكر قابله المعروف. لهذا جعل من هذه المباحث الأربعة في موضعين، لأنه جعل الاثنين المتقابلين في مرحة واحد، وإن كان كل منهما يعتبر نوعا من الأنواع يعني مستقلا، إلا أنه لما كان كل واحد منهما يقابل الآخر جمع بينهما، لأن الكلام فيهما واحد لتقابلهما. وبدأ بالشاذ والمحبوب، عرف المحبوب بأنه المقبول الذي خالف منه أرجح منه، خالف منه أرجح منه، خالف منه الشاذ، عرف الشاذ بأنه مخالفة منه أرجح منه. ويقابل ذلك المحبوب وهو مخالفة من هو أرجح لمن هو دونه، لأنه يقابل، لأن هذا شخص مقبول يعتمد عليه، ولكن خالف من هو أعلى منه. وعكسه المحبوب وهو أن يخالف من كان أعلى، من كان دونه، من يقبل حديثه. لهذا قال: وذي الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، يعني مخالفا أرجح منه، مخالفا لشخص هو أقوى منه وأرجح منه وألفق منه. هذا هو تعريف الشاذ. إذن كل من الشاذ والمحبوب راويهما من يعول عليه وممن يقبل حديثه، لكن لما جاء التقابل بينهما وصار الاختلاف بينهما بحيث لا يمكن التوفيق بين الروايات، ولا بد من الترجيح، ولا بد من قبول احد الاثنين ورد الاخر، صار الذي يقبل ويقدم يسمى محبولا، والذي يؤخر ولا يقبل يسمى شاذا، وان كان صاحبه ممن يعول عليه وممن يقبل حديثه، لكنه لا مجال لقبول حديثه مع وجود المخالفة التي لا وجه للجمع ولا سبيل للجمع بين تلك الروايات. وإذا فراوي الشال ممن يقبل حديثه، ممن يقبل حديثه، ليس ممن يرد حديثه لضعفه، وإنما يرد للمخالفة لمن هو أرجح منه. والمحبوب خالفه من هو دونه، وإذا فتقدم رواية من كان أحفظ، من كان أرجع، من كان أوثق، على رواية من دونه. التعريف الذي عرفه السيوطي في هذا البيت تعريف جيد، وهو أحسن من تعريف من عرف الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أحسن منه هذا التعريف، لأن هذا قيد الشاذ والمحبوب بأن يكون الرواة ثقات، لكن المقبول كما هو معلوم ليس مقصورا على من كان موصوفا بالثقة، بل هناك درجات دون الثقة يقبل حديث من كان موصوفا بها كالصدوق، يعني من خفض الصدوق وحل عن غيره من هو أقوى منه فإنه يقبل حديثه. وإذا فالتعبير بالمقبول يعني من يقبل حديثه أولى من التعبير بالثقة،

تلك الرواية خطأ يجب أن يحكم عليها بأنها شاذة، ويقدم المحفوظ على الشاذ، يقدم المحفوظ على الشاذ، لأنه لا سبيل إلى الجمع ولا سبيل إلى النسخ، فلا بد من الترجيح، والترجيح إنما يكون للرواية التي روادها أكثر وهي يعني وهم أكثر. ولهذا البخاري رحمه الله ما روى تلك الروايات التي فيها ثلاث رفعات، وإنما روى التي فيها رفعان فقط، وعم مسلم روى هذه وروى هذه، روى هذه وروى هذه، وإذا مخالفة الثقة الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلص في ثلاث رفعات الركعة الواحدة خالف رواية الذين رووا أنه صلى ثلاث رفعات ركعتين في ركعة واحدة، ركعتين في ركعة واحدة. وذلك أيضا الحديث الذي ورد في مسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث 70,000 الذي يرسل في رواية الإسلام ولا عداء، إن أكثر الروايات فيها الاسترخاء، لا يتبقون ولا يكتبون ولا يتغيرون، وفي رواية من الروايات عند مسلم فيها لا يرقون، جاء في بكلمة لا يرقون، والبخاري رحمه الله ليست عنده هذه الرواية، وإنما عنده الاسترخاء، وكذلك عند مسلم الاسترخاء، ولكنه جاء في بعض الروايات الرقية، فهذه فيها مخالفة، لأن الحديث واحد، وفي قصة يعني هؤلاء 70,000 اللي يرقون في بلاد الشام ولا عدا، أحد الرواة روى يرقون، فخالف غيره ممن الرواة الكثيرون والأوثق الذين روى يشترقون وما روى يرقون، وهذا الذي روى يرقون وانفرد بها خالف بذلك أولئك الذين روى يشترقون. ثم أيضا من ناحية المعنى هي مشكلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رقى وهو سيد المتوكلين، رقى ورقي، فكيف يكون من صفات هؤلاء الذين يتوجهون في الغد الصادم ولا عذاب أنهم لا يرقون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقى ونفسه قد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام دون أن يسترقي، فهو جبريل وورق نغرق نفسه ورقى غيره عليه الصلاة والسلام. إذا كلمة يرقون هذه شاذة، ورواية من روى يتقون هي محفوظة، رواية من روى يتقون هي المحفوظة. إذا رواية الثقة رواية الشاذ هي رواية هو ما يرويه مقبول الرواية أو من تقبل روايته مخالفا من هو أرجح منه. ثم قال السيوطي بعد ذلك والمجعول أرجح محفوظ، هذا إشارة لك عليه محفوظ لما عرف الأشياء في أول البيت عطف عليه تعريف المحفوظ فقال والمجعول أرجح محفوظ، لأنه رواية بالشذوذ روايته رواية المقولة بخلف أرجح، إذا جنب جنب بالعكس رواية الأرجح مخالف من فضول هذا السبب ثم محفوظ، إذا المحفوظ يقابله الشاذ، الشاذ رواية مقبول الرواية من الأرجح، وعكسه المحفوظ رواية الأرجح مخالفا من هو دونه مما تقبل روايته وهو دونه. إذا هذا البيت بعض البيت الذي بعده فيهما تعريف المحفوظ والشاذ، وللشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، هذا تعريف الشاذ، وتعريف المحفوظ والمجعول أرجح محفوظ، يعني والذي وصف بأنه أرجح قد خالفه من هو دونه مما تقبل روايته، رواية الأرجح الذي خالف من هو دونه مما تقبل روايته يخالف محفوظ، قال له يقال له محفوظ. ثم قال ثقيل من فرد لو لم يخالف، يعني يسمى الشاذ من فرد ومن فرد الرواية عن غيره لو لم يخالف، هذا تعريف آخر، تعريف آخر للشاذ، هذا ليس بصحيح، لأن

يعني كونه مرجعا لما يتعلق بالحديث وعلومه، ومن الحفاظ المتقنين المتمكنين المطلعين الاطلاع الواسع على الروايات، كما يتضح ذلك المؤلفات الكثيرة التي في مقدمتها غطاء الباري، انه يدل على سعة اطلاعه وتمكنه في علم الحديث وعلم الرجال وعلم سوء الحديث اللي هو مطلع. فالكتاب مهم جدا ومفيد، ولهذا يقول السيوطي اشار الى عمل حافظ النجر وانا قد حقق ذلك في كتابه نقد الفكر، قال المنذر ما روى غير الثقه مخالفا لنقبه قد حققها. قابله المعروف لان هذا التعريف المنكر، قابله المعروف وهو ما رواه الثقه، يعني ما رواه مقبول الروايه مخالفا لغير مقبول الروايه، يعني عكس تماما، يعني اثنين متقابلان، هذا يقابل هذا وهذا يقابل هذا، هذا الشاذ يقابل المقبول والمقبول يقابل الشاذ، والمعروف يقابل المنكر والمنكر يقابل المعروف. ولما عرف المنكر بانه ما روى غير الثقه مخالفا للثقه فيقابله المعروف، وهو ما رواه الثقه مخالفا ما رواه من تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته، مخالفا لمن لا تقبل روايته. ثم قال والذي راى ترادف الشاذ والمنكر، لما ذكر الشاذ والمعروف الشاذ والمعروف المنكر والمعروف أشار إلى أن من الناس من قال إن الشاذ مرادف للمنكر، قال هذا ليس صحيح، لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمنه أرجح منه، وأما هذا مخالفة غير مقبول الرواية لمن تكمل روايته إذا ليس مرادفا له. فإذا فالذي رأى ترادف الشاذ والمنكر ما بعد النجعة، فحالف الصواب وبعد عن الإقابة، لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه ممن قبلت روايته، وأما المعروف رواية غير مقبول الرواية مخالفا لمن هو مقبول الرواية إذا ليس مترادفين، متغايران وما متغايران وليس مترادفين، لأن الترادف التناسل وعدم التباين، مثل قام ووقف مترادفتان، جلس وقعد مترادفتان، جلس وقعد كلمتان مترادفتان لا فرق بينهما في المعنى، قام ووقف مترادفتان لا فرق بينهما في المعنى، إذن الشاذ والمنكر لكنهما مترادفان لا فرق بينهما في المعنى، المعنى وبينهما فرق، لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه، وهذا المنكر معرفة رواية من لا تقبل روايته مخالفا لما تقبل روايته، إذا هذا غير هذا، فلهذا قال ومن رأى ترادف الشاذ والمنكر ناء، يعني بعد ناء يعني معناه بعد ناء عن المكان، بعد عن المكان هنا بعد يعني بعد عن الصواب وبعد عن إصابة الحق في هذا. ثم بعد ذلك المتروك، المتروك قال وسمي بالمتروك فردا تصبي راو له متهم بالكذب، او عرفوه منه في غير الاثر او في السنة او غفلة او وهم سكت، من هذا تعريف للمتروك، سمي بالمتروك فردا تسري يعني رواية، يعني من تغرد بالرواية وهو متهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره، يعني في غير الأثر، ومن جرد عليه الكذب في حديث الناس الحديث عن الناس يعني فروايته متروكة ولا تقبل روايته، وكذلك من فسق من كان فاسقا غير عدلا فإن روايته لا تقبل، وكذلك من كان مغفلا غير ضابط أيضا روايته لا تقبل، ومن كان كثير الغلط وكثير الوهم